الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أيها المؤمنون، تأملوا كيف برز في هذا السياق الكريم الذي تلوت بعضه وقد تقدم بعضه، تأملوا كيف برز فيه هذا السياق الوارد في الإنفاق في سبيل الله، برز فيه التنفير من المن والأذى، فذكر ثلاث مرات: الأولى باشتراط انتفائهما في الصدقة، انتفاء المن والأذى في الصدقة وخلوها منهما كي يؤجر عليها المرء من ربه، والثانية بتفضيل القول الحسن والمغفرة على الصدقة التي يصحبانها. وجاء هنا النهي الصريح للمؤمنين أن يبطلوا صدقاتهم بالمن ولذا، فيشبه بذلك المرائين الكافرين، والإبطال تصير الشيء باطلا. لا تبطلوا صدقاتكم، تصير الشيء باطلا غير نافع. وبطلان الصدقة هو عدم ترتب الأثر الشرعي عليها، وهو قبولها من الله وإثابة عبده عليها. ولعل من جملة بطلانها بطلان ما فيها من نشر المحبة والمودة والترابط بين المسلمين الناشئ عن المواساة، فيبطل هذا أيضا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كما لا ينبغي أن يبطل المؤمن صدقته بالمن والأذى، فكذلك لا ينبغي أن يبطل سائر أعماله بما يتنافى مع إرادة وجه الله بها وعدم إيذاء خلق الله بها. وقوله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كبطلان من ينفق ماله لأجل أن يراه الناس وهو مع ذلك كافر بالله غير منتظر جزاء على الإنفاق، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. والرياء إظهار الأعمال الحسنة بغرض أن يراها الناس ويمدحوا فاعلها، فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن المن ولذا ولا يبطل بهما أعماله. وقد قال بعضهم: أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مربوبة خالية من المنن. وقال آخر: أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. وفي الآية تلويح بأن الرياء يخدش عقيدة الإيمان بالآخرة وما فيها من الثواب على الأعمال. ثم ذكر الله تعالى مثلا لإنفاق هذا الكافر، فقال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، كمثل صفوان. الصفوان هنا الحجر الأملس، عليه تراب أي صالح للزراعة، والوابل المطر الغزير. وقوله فتركه صلدا أي ترك الوابل ذلك الصفوان أجرد لا شيء عليه، فهذا المنفق يطمع في نفع إنفاقه له كما يطمع من يصيب الغيث الغزير زرعه وبذره فإذا به يذهب به وبالتراب الذي تحته، فلا الزرع ظهر ولا البذر سلم ولا التراب الذي على الصفوان بقي، خسارة مضاعفة خاب بها أمل الزارع، بخلاف ما تقدم في مضاعفة الأجر إلى 700 ضعف لمن أنفق أمواله في سبيل الله مريدا بها وجه الله. فهذا لم يمسك ماله ولا حصل على نفع إنفاقه، ففيه التنفير الشديد من الإنفاق الذي يصحبه الرياء وحب السمعة. وقوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ألا يقدر أصحاب الرياء والمن ولذا على تحصيل شيء من ثواب العمل لبطلانه، ولا ينالون منفعة في الدنيا كذلك لنفور الناس منهم بأذاهم ومنهم، ولأن الرياء لا يخفى أمره على الناس، فإن المرائي يعرف وقد قيل: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. وقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، فيه تعريض بأن الأذى والمن والرياء من صفات الكفار، والمعنى أن الله لا يهديهم إلى الخير والرشاد. فليجتنب المؤمن هذه الصفات الثلاثة في الإنفاق بخاصة، وفي سائر الأعمال بعامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أي المروج لها. رواه مسلم عن أبي ذر. وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق لوالديه، ولا منان. وفي صحيح البخاري وأحمد عن جندب رضي الله عنه: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. ثم قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لما ذكر الله تعالى مثلا للمراء بإنفاقه، ذكر هنا مثلا للمنفق ماله ابتغاء مرضات الله، ليظهر الفرق الكبير بينهما. وقدم المثلان في صورة محسوسة يعرفها الناس، وهي الزرع والنبات والأشجار المثمرة. فالأول لم يخرج زرعه، بل ذهب الوابل به وبما تحته من التراب، والثاني نفع الوابل جنته فتضاعف ثمر أشجارها، أو أصابها ما دون الوابل فتزايد ثمرها أيضا. فقوله ابتغاء مرضات الله طالبا رضاه، وقوله وتثبيتا من أنفسهم أي لتثبيت أنفسهم وتمكينها من الرسوخ في ميدان الإنفاق حتى لا يعود للحرص عليها سلطان. وفي هذا قاعدة عظيمة، وهي حمل النفس على أفعال البر كي تتعود عليها فتصير لها كالسجية والملكة، تصدر عنها بعد مدة من المحاولة والمراوضة من غير تكلف. وهذا والله أعلم هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخير عادة والشر لجاجة. فالخير يتعود ويتكلف كي يرسخ ويثبت، والشر لجاجة من لج في الأمر إذا تمادى فيه واستمر. وقوله كمثل جنة بربوة، الربوة بضم الراء وفتحها، وهما قراءتان: المكان المرتفع من الأرض، والطل المطر القليل، وقيل الندى. والمعنى أن هذا مثل لمن ينفق ماله مخلصا لله راجيا ثوابه، فمثل إنفاقه مثل الجنة في ربوة يصيبها الغيث الكثير أو القليل فتنتج الثمر مضاعفة. فالمنفق منتفع على كل حال، وإن تفاوت الأمر بحسب درجة الإخلاص ومصرف النفقة وزمانها. وثمة وجه آخر، وهو أن هذا مثل لحال المنفق، فمهما كانت نفقته من قلة أو كثرة فإنها زاكية تزيد من حسن حاله وترسخ حب الخير فيه، كما أن الجنة التي بالربوة ينفعها كثير المطر وقليله. وهذا الوجه والله أعلم أولى، لأن مضاعفة الأجر قد ذكر لها مثل في بداية السياق وقد تقدم. وقوله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي فيعلم مقدار ما أنفق المنفق وحال المنفق من القلة والكثرة. فهناك من عنده مال قليل فينفق منه، وهناك من له مال كثير فينفق منه، فالله تعالى يعلم حال المنفق. وفي هذا والله بما تعملون بصير فيه الترغيب في الإخلاص والترهيب من الرياء. وقد قيل في كون الإنفاق لا ينبغي أن يقتصر على من كان عنده كبير مال، قيل: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. ثم قال الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. قال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. فقال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله أو حتى أحرق أعماله. قال ابن كثير: وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. فقوله تعالى: أيود أحدكم، أي أيحب ويرغب، وهو استفهام إنكار وتحذير، والمحذر منه هو أن يعمل المرء عملا يشوبه بما يبطله وينعدم معه نفعه له، كهذا الذي له جنة وهي البستان من نخيل وأعناب وهما أجمل الأشجار وأنفعها، وهذه الجنة كثيرة المياه حاوية لأنواع الثمار، وقد تعلق أمل صاحبها بها بعد أن كبر سنه وكان له أولاد صغار وله ذرية ضعفاء، المقصود صغار لأن الصغير ضعيف إذ لا يستقل بنفسه ويفتقر إلى غيره في شؤونه. فلما كان هذا الحال الذي اشتدت فيه حاجة صاحب الجنة إليها أصابها إعصار، وهو جمع أعاصير، وهو الريح العاصف، الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها الزوبعة كما قاله بعض أهل العلم. أصابها إعصار فيه نار، أي حرارة شديدة، وقيل أو برد شديد، لأن كلاهما يحرق ويتلف، فأحرقها تلك الجنة وصارت أثرا بعد عين. فهذا مثل ذكره الله سبحانه وتعالى للمنفق رجاء الرياء والسمعة في مقابل المنفق ابتغاء مرضات الله كما تقدم. وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات الدالة على حقائق الأمور وغاياتها وفوائدها ومفسداتها وغوائلها لعلكم تتفكرون في العواقب وتضعون في الحسبان زمن النوائب، فلا تغترون بالمظاهر وتغفلون عن السرائر والضمائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، قد رأيتم أيها المستمعون أن الإنفاق في سبيل الله قد شبه في مضاعفة الأجر عليه من الله بالحبة التي تنبت سبع سنابل في كل منها 100 حبة، وأن الإنفاق المصحوب بالمن والأذى قد شبه بالصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، وفي مقابله الإنفاق المراد به وجه الله شبه بالجنة على ربوة يصيبها المطر الغزير أو الطل فتؤتي أكلها ضعفين. وربط أعمال البر من أقوال وأفعال بالزرع وبالأشجار معروف في القرآن في غير هذا السياق، والصلة بين هذا وهذا ما في الزرع من النضرة والبهاء والجمال والخضرة والنمو والنفع للخلق. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فليس يبعد أن يكون في هذا دليل على الحث على الزرع والعناية به، وإن كانت الأحاديث في ذلك معروفة مذكورة مروية. قال القرطبي في تفسيره رحمه الله: هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال، ولذلك ضرب الله به المثل إلى أن قال رحمه الله: والزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها، وما كان في معناها من غرس الأشجار. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله.